بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة التوبة، الجزء العاشر، الصحيفة 91 بعد 100، الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنهم شيئا، وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح. إذن هو هذا حال أهل الإشراك، فالمؤمن لا يوالي المشركين أبدا. ثانيا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. وإن خفتم عيلة، أي فقرا. كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة، فخاف الناس قلة القوت بها إذا منع المشركون منها، فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله، فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة، ثم فتح الله سائر الأمصار. فالإنسان مطالب بالصبر وانتظار الفرج، والصبر عبادة، وانتظار الفرج حسن ظن بالله تعالى. ثالثا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنية في الدنيا تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله بالمشيئة. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. هذا كلام السعدي، وكلامه الأخير مقتبس من كلام عبد الله ابن مسعود. ونحن نقرأ في سورة الفاتحة أنعمت، حتى نعلم أنه لا يهتدي مهتدي إلا بإنعام من عند الله تعالى. فالمؤمن يخضع لربه ويخشع لله تعالى ويتوسل إلى الله تعالى لأجل أن يهديه ولأجل أن يثبته. وأما أعراض الدنيا فهي زائلة، وما سميت عرضا إلا لزوالها. فربنا جل جلاله يعطي من يشاء من عباده، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. رابعا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يد، أي عن قهر وذل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعطونهم بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وقيل عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم. ولذلك ربنا جل جلاله قد أعز الإسلام، والسعيد من أعز أمر الله فأعزه الله تعالى فوق عباده. خامسا، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، أي لا يدينون الدين الصحيح

وكان من أكثر الناس مالا ونفقة وعملا. ثالثا، لا تطع العلماء في معصية الله، ولا تتعصب لشيخ أو مرب بحيث ترد الحق لأجله، وأخلص اتباعك لشرع الله وحده، واحرص على معرفة الدليل. ربنا قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن الطاعة بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.